تفضل تفضل. في مصنف عبد الرزاق ان الصحابي انس رضي الله عنه صلى صلاه الفجر بعد ما انتهت جماعه مع التابعين، فهل نستفيد من هذا الحديث عن وجوب صلاه الجماعه الثانيه؟ لا، لو تذكرت القيد الذي ذكرته آنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق. قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإنما يصح الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا، وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف. ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق، لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار، أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له. يعني ذاك المسجد له صفة من صفتين، إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك. فلما لم يأتي وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا لو كان قد صرح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب مؤذن راتب، نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الآخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، فضلا عن الجمع الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير، فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب آخر. ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل الجماعة، لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه بكثير من أنس بن مالك.